أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستجير بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واكتبنا برحمتك مع الأنبياء والصديقين والشهداء، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. مرحبا بك دكتور. أهلا بك. في البداية دكتور، نحب نهني السادة المستمعين بالسنة الهجرية الجديدة 1431، كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله ربي يحين الأمثال، وإن شاء الله السنة هذه تعود بالسلم والسلام والأمن والأمان على كافة المسلمين في كافة الأقطار الإسلامية. إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. كنا توقفنا عند حديث نبوي شريف عن خلق حواء، يقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. تفضل دكتور، لو كان باش حنا الحديث هذا. صحة بارك الله عليك، ما زلت متذكرة. نعم، وأكيد باش تربطهن بالأمور العلمية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. فنزيد نعود نذكر بالحديث، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. هذا اهتمام كبير من الرسول عليه الصلاة والسلام بالمرأة. وأنا ما نذكرش فماشي حديث يقول استوصوا بالرجال خيرا، لا، اللي نذكرهم كلهم كونه يوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بالمرأة. اللي بعض من الناس المشكين في الدين هذا يقولوا كونه الإسلام ما عطاش حق المرأة كما ينبغي. فهذا الحديث هذا ما هوش عيب في المرأة وإلا استنقاص من شأنها. فالكثير من الناس يفهم كونه الحديث هذا على كونه نقص في المرأة وعيب فيها، لا، بل هو الكمال بعينه. وبالفعل، لأنه كما يقولوا البنة متاع الحياة الزوجية في الاختلاف في الآراء وفي الأفكار. كيفاش هذا؟ البعض ربما بشي يبدأ يتساءل كيف نشوفوا الضلع. واحد ياخذ ضلعة كاملة إذا كان ما سمحت له الفرصة ويشوفها. الضلعة هي من طبعها الانحناء والإعوجاج، وإلا ما هوش ممكن. لو كانت مستوية الضلعة ما هوش ممكن باش تحتضن الرئتين والقلب وما تأديش الوظيفة متاحة اللي من شأنها أو بها هي بكلفها ربي سبحانه وتعالى بك الوظيفة هذيك الضلعة هذية. فلو كانت مستقيمتين الأضلاع إلى الأمام ما هوش ممكن لها باش تحضن حتى جسم. نعطي مثال لهذايا. إذا كان شخص مثلا حبيت تعنقه وألا تحمله وألا تضمه، الشخص المحبوب ليك هذايا، يندرى تخلي إيديك مطلوقة لبعضها ومستقيمة إلى الأمام؟ لا، بل تضمك الأيادي لبعضها حتى تحضنك الشخص هذاك المحبوب ليك. فلو لم تكن الأضلاع منحنية ما هوش ممكن باش تأدي الدور الموكل لها على الوجه المطلوب، وربما يسقط القلب وتسقط الرئتين. فهذا الاعوجاج هو باش يأدي الوظيفة الصالحة والأساسية في الحياة. وكلمة أعوج جاءت هنا في صيغة مبالغة على وزن أفعل، يعني على وزن التفضيل هذا. وهالتشبيه هذا من الرسول محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، كونه المرأة الصالحة. أنا علاش أعطيت المثال متاع الاحتضان القلب والرئتين؟ باش نوري كونه المرأة الصالحة هي يلزمها تحتوي وتحتضن الزوج والأولاد كما تحتوي الأضلاع القلب والرئتين. هذا تشبيه حكيم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وما فماش حتى تشبيه أعم وخير من هالتشبيه هذا. وهذا هو الأساس في البيت المسلم. ومن المعلوم بل من البديهي كون طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. ومثلا وقعت تجارب في فرنسا تتمثل في التجارب هذه كونه يربيوا أطفال مع زوز نساء، لكن فشلت التجربة هذه، حاولوا مع زوز رجال لكن ما كانتش ناجحة التجربة هذه. وقت اللي تركوا التجربة هذه للرجل والمرأة كانت تجربة ناجحة بالفعل، ومن طبع الرجل الشدة والمرأة كونها تتميز باللين والعطف. إذن اللي نستخلصه من الحديث النبوي الشريف كون هناك ملاطفة للمرأة والإحساس بل والإحسان إليها بالصبر على كل ما تعانيه المرأة من أعباء الحياة كما شؤون البيت وتربية الأولاد وربما شغلها خارج البيت إذا كانت تشتغل، والحمل متاحها والوحم متاحها وعملية الولادة والرضاعة وما في ذلك من عناء وشقاء وغير هذايا. من أجل هذا من واجب الرجل كونه يصبر عليها ويساعدها كما هي كذلك زادت تساعده في شؤونه متاع الحياة. نزيد نعطي هنا مثال آخر ليك وللسادة المستمعين والسادة عايدة. لو كان الأصابع متاع اليد ما جاتش تتثناء وتنحني، يندرى تؤدي الوظيفة متاعها المرجوة منه الشيء منها وإلا لا؟ يندرى ممكنش باش نشد قلم وإلا نقود سيارة وإلا نقفل أزرار متاع قميص أبدا. ولاحظوا هذا الدكتور عند الناس اللي يصابوا بحروق أو يصابوا بعجز ما عادش تتأدي الوظيفة متاعها، أي في أي عضو من الأعضاء ما عادش يؤدي الوظيفة. هذا كله من حكمة الله. يندرى الانثناء هذايا في الأصابع، يندرى هذا عيب في الأصابع؟ أبداً. لا، بل هو الكمال. الاعوجاج والثاني هذا هو من فضل الله سبحانه وتعالى، وما هوش نقص ما هوش عيب فيها. كذلك مثال آخر اللي يقول لك هاي المرأة خلقت من ضلعين أعوج وهي معوجة ويلزمنا نقيمها. لا، نعطي مثال آخر كما قلت لك. لو كان مثلا الورد ما فيهوش يشوك، يندرى نتمتع به ونستمتع بالنظر الليل وبشم رائحته كما هو بشوكه وألا لا؟ أنا نعتقد كونه رغم ما فيه من شوك ومن ألم هو يزيد الورد حسن وجمال. دكتور، أنت بهالملاحظات هذه وبهالتفسير الجميل هذا تدعو السادة المستمعين وتدعوني شخصيا بطريقة مباشرة وغير مباشرة أني نتأمل أكثر في آيات الله سبحانه وتعالى في الأحاديث النبوية الشريفة، لأنه أي إنسان يمر بهالحديث هذا يقرأه سطحيا، ولكن إذا تأمل فيه يلقاه كل إعجاز لفظي بياني علمي، كل الأوجه الإعجاز موجودة في الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم بالطبع. أنا ما قلتش كل شيء في الحديث هذا نظرا لضيق الوقت. هو مازال فيه أكثر من الأشياء هذه، لكن نظرا لضيق الوقت كما قلت لك ما نخاف للسادة المستمعين يتغشوا عليا، يلزمني نكمل على المراحل متاع تخلق الجنين. إذا بهذا الدكتور ننتقل إلى مراحل تخلق الجنين، وبش نحكيه بالذات على الأسبوع الأول. تفضل. شكرا أستاذ عايدة. إن شاء الله السادة المستمعين يركزوا معايا أكثر، نظرا كونه الطقس بارد شوية إن شاء الله نتفاول كل مع بعضنا بهالمعلومات المفيدة بإذن الله. في البداية نذكر السادة المستمعين كونه عدد الحيوانات المنوية كما قلنا في الحلقات السابقة عند الرجل في القذفة هي حوالي 350 مليون حيوان منوي عند الرجل العادي، أما ما يوصلوش كلهم بالطبيعة للقناة فالوب، فمن خلال المهبل كما قلنا يوصل تقريب حوالي 250 حيوان منوي فقط. ويقوم الحيوان المنوي اللي يوصل اللي هو واحد بركة بطبيعة ينجم يلقح الخلية هذه، يلقحها ويتغلق الغشاء الخارجي كما ذكرتنا أنت قبل أستاذ عايدة، يتسكر الغلاء الخارجي للبويضة ويمنع دخول أي حيوان منوي آخر بخلاف أكل يتخلى هذاك. ومن وقتها تبدأ الخلية في الانقسام متاحها، وهي كذلك تبدأ تهاجر من قناة فالوب إلى الرحم. هنا نطرح سؤال، شكون أعطى الإذن بهالخلايا هذه أو هالخلية الملقحة هذه للخلية هذه باش تستقبل الحيوان المنوي هذايا وثم تغلق الغشاء الخارجي متاحها، وشكون أمرها بالانقسام بهالسرعة هذه؟ ثم فما نقطة أخرى علمية أستاذة عايدة وأستاذ المستمعين، نعرف أي شخص مثلا تدخل له شوكة في لحم وإلا مسمار الله يقدر وإلا أي جسم غريب وإلا قزازة، يتأثر الجسد ويقوم بمضادات حيوية. علاش؟ على خاطر يرفضك الجسم الغريب هذاك، أي جسم غريب يدخل للبدن يرفضه البدن متاع الشخص هذاك، حتى العمليات اللي يعملوها متاع زرع الكلى وزرع بعض الأعضاء البدن ديما حتى لو كانت تكون متقاربة 99% البدن ديما يرفضها، وهذاك علاش يبقى تقريب عمره كله هو ياخذ في الدوايات الشخص هذاك اللي زرعوا له العضو الجديد هذاك. اذا هنا علاش لاحظت الملاحظه هذه، الحيوانات المنويه وقت اللي تدخل للمراه شبير بدل ما يرفضهاش، ما هي الا جسم غريب عليه، من حكمه الله كونه يقبلها، بل بالعكس يبداو يتسارعوا باش يتقابلوا ويقع الاخصاب هذاك. هنا مثلا في الحالات هذه وقت اللي الرحم نتاع المراه تقع فيه الاخصاب، يعني كما قلنا يقع الاخصاب في قناه فالوب، ثم تقع الهجره نتاع الخليه المخصبه هذيك تقريب في حوالي أسبوع 7 أيام، تبدأ تهاجرك الخلية المخصبة هذيك تمشي للرحم وتقع ما يسمى بالنيداسيون أو التعشيش في الرحم، ويبدأ الرحم وقتها شكله كأنه إسفنجة وتلصق العلقة المخصبة هذيك في الرحم. بالفعل أنا قلت علقة على خاطر وقتها تلصق، يعني بعد الأسبوع الأول ما يقرب من 10 أيام تقريبا تلصق وتولي العلقة هذيك في الرحم. ديما تتواصل التوالد متاع الخلايا قاعد يتواصل وقاعد تنقسم شيئا فشيئا، وهذا كما قلنا يدوم تقريب ما بين أسبوع وأسبوعين. ننتقل تولي الأسبوع الثالث والرابع، الأم هنا تلاحظ الغياب متاع الدورة الشهرية متاعها، لكن داخل الرحم شنو اللي يحدث؟ هنا فما انقسام اللي تحدثنا عليه، الانقسام هذا كونه سريع ومتضاعف، يعني من خلية واحدة تولي زوز خلايا، ثم 4 ثم 8 ثم 16 و32 و64 وهكذا، وعند التساقها في الرحم تنقسم إلى جزئين، فما جزء أول يلتصق بجدار الرحم وهذا يولي المشيمة، وبعد هذا هذا هو الجزء الأساسي اللي يتغذى منه الجنين. أما الجزء الثاني من الخلايا المقسمة فتواصل انقسامها في اتجاه تكوين أعضاء الجنين، فمثلا نلقاو كون الأعصاب بدأت تتكون، وخاصة بداية تكوين المخ، كذلك يبدأ السائل الأميني اللي هو الليكيد أمنيوتيك في التكوين، هذا كله في الأسبوع الرابع. والسائل هو عبارة على وسادة للجنين، هذا من حكمة ربي باش كي تضرب الأم على بطنها يقع امتصاص لك الضربة هذيك. دكتور، الرحم يقع في وسط جسم المرأة وفي الحوض بالذات، وهو محاط بعظام وعضلات وأربطة تحميه وتحمي الجنين من أنه يتعرض لأي مخاطر. سبحان الله، معناه الحكمة في هذا جلية جدا. كما كنت نحكي أنا توا بخلاف هذايا، بخلافك العظام نتاع الحوض والعظام في أسفل العمود الفقري اللي تسمى الخمسة عظام هذيك، تسمى العظام القطنية لفيرتابر لومبير، كذلك جدار الرحم فهو جدار متماسك وخشن نجم نقوله نسبيا، كذلك البطن نتاع الأم الجلد هذيك البرانية كذلك هي خشينة، وكما كنت نحكي بكري بشوية كونه أكل السائل الأميني اللي هو الليكيد أمنيوتيك هذاك حتى أي صدمة تجي للمرأة كونه يحمي أكل الجنين هذاك من السقوط أو من التشوه. نتحولوا تولي الأسبوع الخامس سادة المستمعين، يبدأ بروز الرأس وتكوين طبقتين من النسيج اللي تصبح من بعد هي الوذنين. وعلى ذكر الأذنين أستاذ عايدة، ماذا بيا نفتح قوس لهنا للسادة المستمعين، هو للملاحظة فقط كونه نراو في بعض القنوات، والحمد لله هذا في تونس ما هوش عنا، في بعض القنوات يكتبوا مثلا تونا نقلنا لكم أذان صلاة المغرب أو أذان صلاة، ويكتبوها آذان، لا الآذان هذيك وذنين، معناها توا كأن عدنا لكم الوذنين متاع صلاة المغرب وإلا وذنين صلاة العصر، لا الآذان هذيك بالمد راهي هذيك جمع الأذن، بينما الأذان بالهمزة فقط هذاك هو الأذان متاع الصلاة. طيب هنا قوس فتحناه سمحني أستاذ عايدة ونرجع، قلنا الوذنين يبدأوا يتخلقوا قبل كل الحواس الكل، وهذاك علاش نلقاه في القرآن سبحانه وتعالى ديما يسبق ذكر الأذن على بقية الحواس الأخرى وخاصة السمع، وهذا إن شاء الله نترقلوا الأكيد هذا في مواضيع أخرى إن شاء الله بحول الله. كذلك كما قلنا يتطور الجهاز العصبي في الفترة هذه والعمود الفقري وبقية الأعصاب، سمحني مش العمود الفقري، مازال ما تخلقش العمود الفقري وقتها، لكن النخاع الشوكي يبدأ في التكوين بتاعه، وإن شاء الله هذين نواصلوه في الحلقة المقبلة. بارك الله فيك دكتور على كل المعلومات اللي قدمتها. أنا من جديد نحب نهني السادة المستمعين بالسنة الهجرية الجديدة ونرجو لهم عام مبارك وسعيد. في الختام نقول هي قولة لمارتين لو يسمح الوقت ونجم نذكرها، إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغاية والنتائج المذهلة لذلك رغم قلة الوسيلة، فمن ذا الذي يجرؤ أن يقارن أي من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عبقريته؟ فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الأسلحة وسنوا القوانين وأقاموا الإمبراطوريات، فلم يجنوا إلا أمجادا بالية لم تلبث أن تحطمت بين ظهرانيهم، لكن هذا الرجل لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقيم الإمبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط، وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ. ليس هذا فقط، بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الفيلسوف الخطيب، النبي المشرع، المحارب، قاهر الأهواء، مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام. هذا المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية. أود أن أتساءل، هل هناك من هو أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون؟ قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.